كنتم خير أمة أخرجت للناس. لمن أخرجت هذه الأمة؟ أخرجت للناس. ماذا تفعل للناس؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بل أمر الله جل وعلا هذه الأمة كلها نساء ورجالا شبابا وشيبا، قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة، يعني لتكونوا كلكم أمة. ما تفعل هذه الأمة؟ ما تصنع؟ تلعب، تلهو، تأكل، تشرب، تنام، تنكح؟ لا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الفتورة الدعوة. كان رجلا داعيا إلى الله جل وعلا لا يرى منكرا إلا الجرح، إلا زجر عنه، يصدع بالحق لا يخاف في الله لومة لائم. كان يدخل في المجالس يذكرهم بالله. كان كلما ذهب إلى الصلاة مرة في الطريق على بشر، على إنس، قال لهم: الصلاة يا قوم، الصلاة، أذكركم الصلاة. كان إذا خرج من المسجد ورأى منكرا لا يتركه إلا أنكره بيده إن استطاع، وإن لم يستطع فبلسانه. كان آمرا، ناهيا، داعيا إلى الله جل وعلا. ما الذي أصابه؟ أصابه الفتور. بدأ يضعف، بدأ الآن يرى المنكرات فيولي ولا يتكلم، ويستطيع الكلام لكن لا يتكلم. يدخل في محل فيه موسيقى معازف، بدأ لا يتكلم. كان في السابق يقف عند الباب: أطفأتم المعازف والموسيقى وإلا لا أدخل. أما اليوم تغير الحال، بدأ يدخل لا يبالي. أطفئ الموسيقى، أطفئت أو لم تطفئ، لا يبالي بهذا، بل بدأ يتطور الأمر. بدأ يجلس مجلسا يدار فيه المنكر، ويعمل فيه بالحرام، ويتكلم فيه بالإثم، وهو مبتسم لا يبالي. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ أكثر من هذا، بدأ يتطور الأمر، بدأ يفعل هو المنكر، بدأ يقع فيه. والمؤمنون والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أنت ولي وأنت أخي وأنت حليمي وخليلي، لما لنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر؟ ولم يستثن الله جل وعلا النساء، قال: حتى النساء، المرأة في جنسها، المرأة في بيتها، المرأة في بين قريباتها، داعية إلى الله جل وعلا. أسمعت بعائشة، أسمعت بعائشة كيف حذرت لنا شيئا كثيرا من ديننا؟ كانت تدعو إلى الله جل وعلا وتعلم الدين. وكم سمعنا في التاريخ من نساء كنا عالمات، آمرات بالمعروف ناهيات عن المنكر بين بنات جنسهن. أيها الأخ الكريم، الدعوة إلى الله قد يصيب صاحبها الفتور والضعف والخمول، ولهذا أسباب سوف نتكلم عنها في هذا المجلس. ارعني سمعك وانتبه، ولا تقولن أن الدعوة إلى الله وظيفة الإمام أو وظيفة الشيخ أو وظيفة لجنة من اللجان أو هيئة خيرية أو هذا عمل وزارة الأوقاف أو العلماء والدعاة. كلا، كل مسلم فهو داعية إلى الله جل وعلا. قال: بلغوا عني ولو آية. ألا تحفظ آية من كتاب الله؟ بلغها يا عبد الله. ألم تحفظ حديثا من أحاديث رسول الله؟ قال: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها، فهم المقالة، قال: فبلغها. جاء إلى البيت، بلغ أهله، بلغ جيرانه، بلغ أقرباءه، بلغ أصحابه في العمل، بلغ الناس بها. قال: نظر الله امرأ، يعني نظر الله وجهه في الدنيا والآخرة. ادعو لك النبي صلى الله عليه وسلم بالمضارة. قال: سمع مني مقالة فوعاها فبلغها. فرضه بلغ أوعى من سامع. هذا رجل في أقصى المدينة بعيد جدا، سمع أن آخر المدينة هناك قوم كفروا بالله، جاءهم رسول يأمرهم بالمعروف ما استجابوا، نهاهم عن المنكر فما انتهوا، بلغهم دعوة الله فما استجابوا له وكذبوه. هل جلس؟ هل قال هم بعيدون عني؟ هل قال أنا ما لي علاقة بهم؟ هل قال يهلكوا إن هلكوا وأنا الحمد لله نجوت بديني؟ ما قال هذه الكلمات. تعرف ماذا فعل؟ تعرف ماذا فعل؟ ليس عنده مركب، ليس عنده دابة يمشي عليها، ركب على رجليه، ما مشى، أخذ يركض ويسعى يبلغهم دين الله. تعرف ماذا قال الله عن هذا الرجل؟ وجاء من أقصى المدينة رجل، من أبعد مكان في المدينة. بعض الناس يقول له جارك لا يصلي، يقول ما لي علاقة فيه. يا أخي في المحل الذي بالقرب منك هناك منكر يباع، ألا بلغت له مرة في حياتك؟ أنا الحمد لله ما أبيع، ما لي علاقة بالناس. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يركض على رجليه. تعرف ماذا قال؟ قال يا قوم، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. في النهاية بعد دعوته إلى الله، هل قالوا له جزاك الله خيرا كما يقال لنا اليوم؟ هل قالوا له جزاك الله خيرا لكن لا تعيد الشر؟ لا، قتلوه يا عبد الله، قتلوه، ذبحوه، لأنه دعا إلى الله جل وعلا. جاء من آخر المدينة يركض على رجليه ينقذ الناس من النار، فكانت النتيجة والصواب أنهم قتلوه. بعثه الله جل وعلا يوم القيامة، تعرف ماذا قال؟ قال يا ليت قومي يعلمون. إلى الآن مشفق على قومه، قتلوك أيها الداعي، ذبحوك أيها المبشر المنذر، ومع هذا تشفق على قوم الإسلام. إنها الرحمة على الناس. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لما يترك كثير من الناس الدعوة إلى الله، يدعو سنة سنتين ثم يترك الدعوة. انظر واستمع إلى هذه الأسباب. أول سبب يا عبد الله، بعض الناس يدعو لكن لغير الله. نعم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر لكن لغير الله جل وعلا. يدعو لنفسه، يدعو لسمعة، يدعو لوجاهة، حتى يصل إلى منصب، حتى يقال في الناس فلان ما شاء الله اهتدى على يديه عشرة. يتمنى هذه الكلمات، ما يريد وجه الله تبارك وتعالى، يريد أموالا من الناس، يعلم القرآن، يدرس الناس، يهديهم إلى الله جل وعلا لأجل حسنة دنانير. لم يدعو إلى الله جل وعلا، ولكن دعا لأجل هذه الدنانير. وكانت الأنبياء تقول لأقوامهم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. إنما يتعثر وينقطع عن الدعوة من لم يخلص الإخلاص. الحق إن كنت تدعو إلى الله، طيب ما بالك اليوم؟ هل الله تبارك وتعالى الذي كنت تدعو إليه في السابق غاب الآن؟ أين الله تبارك وتعالى الآن؟ انظر لنوح عليه السلام، انظر المخلص، تعرف كم سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى؟ 1,050 عاما، كلها دعوة إلى الله جل وعلا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ما في دوام، ليل أدعو في النهار ما أدعو، لا، كل حياتي دعوة إلى الله، كنت في العمل، كنت في البيت، كنت في المسجد، كنت في الشارع، أنا داعي إلى الله تبارك وتعالى. وإني قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. هل جربت هذا؟ تدعو إنسان يضع إصبعيه في أذنه حتى لا يسمع. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يضع الثياب على وجهه حتى ما يسمع، ما يسمع، ما يسمع له. وأصروا واستكبروا استكبارا، انظر عناد وعتوب وفجور. لكن نوح كان يدعو لله، ما يدعو لأجل السمعة، لأجل المال، لأجل الدنانير، لأجل المناصب، يدعو لله جل وعلا. بعد 950 سنة قال الله جل وعلا يا نوح انتهى الأمر. لن يؤمن من قومك إلا ما قد آمن. قفلت أبواب التوبة، باب التوبة انتهى، قفل، ما في أحد راح يهتدي. يا نوح، نوح عليه السلام الآن خاف على المؤمنين أن يضلوا، باب الضلال ما قفل، باب التوبة قفل، خاف على المؤمنين، خاف أن يولد إنسان كافر. فماذا قال نوح عليه السلام؟ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يخاف على قومه أنهم إذا ماتوا، إذا ولدوا يولدون كفار، وإذا بقوا لأنهم يضلوا. اسمع يا عبد الله، في آخر حياته لما قال الله لنوح اركب على السفينة، تعرف ماذا قال الله؟ ما حصيلة 950 سنة يرجعون؟ حصيلتها بفضل الله مثل هذا المسجد الممتلئ 300-400 رجل؟ لا، قال الله جل وعلا بعد 950 سنة دعوة إلى الله. وما آمن معه إلا قليل إنا لله وإنا إليه راجعون. 950 سنة ما فطر، ما تعب، ما سأم. تعرف لماذا؟ لأن نوح يعلم أن الله خلقه لعبادته، والدعوة إلى الله من أشرف العبادة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إذا أول أمر انتبه يا عبد الله، الإخلاص. أنت لمن تجري؟ لله. إذا لمن فطر؟ لمن جلب؟ لما الآن تغيرت يا عبد الله؟ لما كنت في السابق خطيبا داعيا واعظا، أما اليوم نجدك في المقاهي تستمع للأغاني وتغتاب المسلمين وتلعب بعض الألعاب المحرمة، ما الذي جرى؟ ما الخبر؟ ما الذي حدث؟ كنت في السابق تجول وتطول تصدع بالحق، أما اليوم على مدرجات الملاعب تصفق ويزمجر، ما الذي حدث؟ هل كنت تدعو إلى الله حقا؟ أن كنت تدعو لغيره؟ السبب الآخر الذي به يكثر الناس عن الدعوة لله، واستمع لهذه الأسباب وابحث عن دائك، وابحث عن دائك، فإن بعض الناس لا يدعو أصلا. ولعل هذه الأسباب أحدها تقع أو أكثر عليك يا عبد الله. السبب الثاني الركون للدنيا، الدنيا يا عبد الله، همه، قلبه، حياته، مماته لأجل الدنيا، يعيش من أجلها، يموت من أجلها، لا يتمنى ولا يطلب غيرها، قلبه منشغل بها. واسمع إلى ما يقوله الرب جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم. كان يوم من الأيام يأمر بالمعروف، دخل في التجارة وليس بحرام، ولكن شغل عن الدعوة. بدأ بالتجارة يتعامل بالربا، بدأ يكلف النساء، بدأ يعاقر الحرام، بدأ يتساهل في دين الله شيئا فشيئا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يدخل على الملك فيقول له الملك الطاغية، يقول: يا ابن تيمية، يا ابن تيمية، سمعنا أنك تريد ملكنا وملك آبائنا. أتعرف ماذا قال ابن تيمية؟ كان أمارا بالمعروف كان ناهي عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم. سجن مرات عديدة، رمي في جب عاما كاملا في بئر، سجنه في بئر لا يرى الشمس فيه، ينزل إليه الطعام بالحبل، يقضي حادثه في مكانه عاما كاملا في السجن. استدعاه الملك فقال لو سمعنا أنك تريد منكنا. انظر لأهل الدنيا يخافون من الدعاة إلى الله، يظنون أن الدعاة يريدون الحكم، يريدون الملك، يريدون المنصب. لا والله، الدعاة إلى الله جل وعلا ما يريدون شيء من الدنيا. فقال له شيخ الإسلام، أخذ حفنة من تراب بيده ثم فتتها ثم قال له، قال والله ما ملك ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي حفنة هذا التراب. انظر يا عبد الله إلى الدنيا في قلب شيخ الإسلام، مات ولم يتزوج، رغبة عن الزواج ولكنه لم يتفرغ للزواج، من سجن إلى آخر، من سجن إلى آخر، حتى توفي في سجن دمشق وقد ختم القرآن 81 مرة، حتى وصل في 81 مرة إلى قول الله جل وعلا، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم خرجت روحه إلى دارها. انظر لمن تبرأ من الدنيا، لمن ترك الدنيا كيف عوضه الله جل وعلا، لعله يحصل عليه مقعد صدق عند مليك المقتدر. صهيب الرومي جاء فقيرا إلى قريش إلى مكة، فجمع المال. انظر يا عبد الله الفكنح، جمع المال وصار ثريا غنيا تاجرا معروفا في قريش. فلما آمن وأراد هجرة إلى المدينة قالوا له صناديد قريش، جمعت أموالنا وتريد أن تذهب بها؟ والله لا أذهب. الآن لو يقال لك تريد أن تدعي إلى الله، تريد أن تنشر دين الله، اترك جميع أموالك، اترك هذا العمل، اترك المنصب الذي أنت، اترك الدنيا وزينتها، أنت فعل. قال صهيب الرومي، قال يا قوم تريدون أموالي وتتركوني أهاجر بديني؟ قالوا نعم نريد أموالك. قال اذهبوا إلى مكان كذا وكذا ففيه جميع أموالي وما جمعته. فذهبوا يأخذون أمواله، فإذا بصهيب الرومي يهاجر، فلما أقبل إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم، ربح البيع أبا يحيى. يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن المنافق إذا أمرته بعمل دعوي أو شجعته لنشاط دعوي ينظر ويحكم حسبته، هل هناك مصلحة مادية؟ هل هناك أموال من ورائها؟ هل هناك عرض قريب، أساس، شهرة، منصب، أموال؟ فإذا لم يجد يتعذر بالأعذار. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوا. والله الذي لا إله غيره، لو كانت الدعوة إلى الله جل وعلا فيها أموال وفيها مناقب وفيها كنوز لاتبع أكثر الناس سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، ولكن بالعكس فيها تضحيات، فيها بذل من المال، فيها بذل من الوقت والنفس، ولعلها الروح يا عبد الله. ولهذا ما يتبعها إلا قليل. وإذا سألتهم يعتذرون بالتجارات، يعتذرون بالأعمال، يعتذرون بالأولاد، يعتذرون بالأهل، يقولون لك شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. هذا عذرهم في السابق وهذا عذرهم في اللاحق. اسمع يا عبد الله إلى أبو بكر رضي الله عنه لما علم أن الدعوة إلى الله تحتاج منه بعض المال. تحتاج الآن الدعوة إلى الله مال وأنت فقير ما عندك شيء. تعرف ماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ جاء بكل ماله، لم يفكر في رجله، لم يفكر في أولاده، لم يفكر في أهله. الإيمان إذا بلغ هذه المرتبة لا يفكر الإنسان بحطام الدنيا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ ماذا تركت لهم؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. أسألك بالله، هل سمعت أن ابنا لأبي بكر أو بنت لأبي بكر مات جوعاً؟ لا يا عبد الله، وما من دابة إلا على الله رزقها. عبد الله، إذا كنت تخاف بعض الأحيان على موقف، على رزق، على أموال، على تجارات تضيع، فاعلم يا عبد الله أن الرزق في السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لا أقول لك اجلس في المسجد أو اترك العمل، لا يا عبد الله، ولكن ادعو إلى الله ولو كنت في العمل، ادعو إلى الله ولو كنت في تجارة، ادعو إلى الله جل وعلا ولو كنت تبيع وتشتري، كن داعيا إلى الله جل وعلا صباح مساء، في السر والعلن، في البيت وخارج البيت، كن داعي لله تبارك وتعالى. من الأسباب التي بعض الناس بها يترك الدعوة إلى الله عدم السفر، مصيبة ترك فيها الدعوة إلى الله جل وعلا، سب، شتم، قرار فصل لعلها إهانة، أغلق الباب في وجهه، طرد من بيت، قال خلاص لم أتعب نفسي ولما كل هذه المطالب وهذه المصائب، أجلس كما كنت في السابق، أعبد الله وليس لي علاقة بأحد. ويتحجج بقول الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ما يا عبد الله للسابقين كيف صبروا؟ وأضرب لك أمثلة بالنساء قبل الرجال، بالنساء قبل الرجال، لتعلم أيها الرجل أن من النساء من صبرن على دين الله، ومن الرجال من لم يصبروا. انظر إلى هذه المرأة التي شم النبي صلى الله عليه وسلم رائحتها في السماء، رائحة طيبة. قال لجبريل: ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة معشوقة بنت فرعون خادمة، ما وظيفتها ما تمشر شعر بنت فرعون. أسمعت بفرعون الذي كان يقول لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، أنا إلهكم. استحيا النساء، ذبح الأولاد، دماء تسيل بالشوارع بذنب وبغير ذنب. فرعون كان يقوم بالناس فيقول لهم: يا قوم، أليس لي ملك مصر؟ أدلة الربوبية عنده، أنني أملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. انظر السخافة، استخف قومه فأطاعوه، حتى قال لهم: يوما أنا ربكم الأعلى. أعوذ بالله، ليس أي رب، قال: أنا ربكم الأعلى. كانت عندهم آلهة، لكن كان يقول: أنا الأعلى. أعوذ بالله، أخذه الله نكال الآخرة، كلمته الأعلى والأولى قوله ربكم. جاءت هذه المنطقة آذنت الله خادمة عندها أولاد صغار رضع، وكانت تقوم بتنشيط بنت فرعون يوم من الأيام، وكانت تكتم إيمانها. سقط المشط فأخذت المشط وظل اللسان، قالت بسم الله، ذل اللسان. فقالت البنت والتفتت سمعتها، قالت: من أبي؟ قالت: بل ربي وربك ورب أبيك الله رب العالمين. طفح الإيمان وانفجر الإيمان من القلب، لم تبالي بقتل ولا بدماء ولا بسفك دماء ولا بغير هذا، لم تفكر بأولادها، قالت: بل ربي وربك ورب أبيك الله رب العالمين. يهددها، قالت: أخبره أبي. قالت: أخبري. فأخبر فرعون، فاستدعيت الماحقة: إنا لله وإنا إليه راجعون. كل مكانها وراءك أولاد، وراءك بيت يا عبد الله، وراءك أهل تنفق عليهم وتعينهم، هذه ليس وراها رجل، وراءها أولاد صغار. جاء بالماحقة في قصر فرعون، قال لها فرعون: يا ماحقة، أولك ربا غيري؟ قالت: والموت ينتظرها، والدماء تسيل في الشوارع، والأولاد خلفها. قالت: نعم، فربي وربك الله ورب العالمين. انظر للداعي إلى الله، بدأت الآن تدعو فرعون لله جل وعلا، تقول: يا فرعون، ليس هو ربي فقط، بل ربك، يعني ارجع لله يا فرعون. امرأة خادمة ناشطة، قال: ما تقولين؟ قالت: أقول ربي وربك الله ورب العالمين، يعني افعل ما تفعل. ما قتلها، جاء بأولادها الصغار، والأم تقتل نفسها ولا ترى أولادها يصيبها شيء، يصيبهم شيء. تجيء بأولادها الصغار الرضع يا عبد الله، وأحمية القدور، القدر نحن الآن. وجيء بولد وتخيل المنظر، الولد لما يزر يلتفت لمن؟ لأمه. وتخيل المنظر، تظنه لا يبكي، نعم يبكي، المشهد يقتضي أنه يبكي وأنه يستلذ بأمه، وأن قلب الأم قد تفطر، وأن الموت أمامه، والجنود يسحبون ولعلهم يتضاحكون، وفرعون أمامها وينتظر منها كلمة، كلمة وتنقذ أولادها، ولكنها تحبر. أخذ الولد الأول وينزل بالقبلة وهو حي، وهو يصيح ويحترق وينفصل اللحم عن العظم وهي تراه، حتى طفحت العظام وذابت اللحوم. الولد الآخر، والقصة الحقيقية عبد الله، الولد الآخر هكذا، والأبطال ينظرون إلى أخوانهم، والولد الثالث حتى سمي أولادها جميعا ما بقيت من العظام. جاء بها الآن تجر إلى ذلك التجر، فقالت لفرعون والتفتت لي إليك حاجة. فرح فرعون ظن أنها ستترجع عن دينها، قال ما تريدين يا ناشطة؟ قالت أسألك أنك إذا أحرقتني أن تجمع عظامي وعظام أولادي في كفن واحد وتدفننا جميعا. أجل فرعون وقال ذلك لك من الحق علينا، فإذا بها ترمى في القدر وتحرق معهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم. لا تقول يا عبد الله أن هذا الدين هكذا، الحمد لله نصلي في المسجد ونرجع ولا شيء. تعرف ليه؟ لأنه يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة وزيادة جد عليه في البلاء. وأشد الناس بلاء من؟ الأنبياء. تعرف الذي سئل بزكريا؟ زكريا تبعه قومه ليقتلوه، تخيل النبي يدعو إلى الله وانفقد طردوه من بيته، لا تبعوه ليقتلوا زكريا. زكريا يا عبد الله الذي ما كان بدعاء ربه شقيا، لو رفع يديه أهلك الله قومه. تبعوه فدخل في الغابة وهم يركض خلفه والشيطان معهم، حتى فتح الله له شجرة فدخل فيها وأغلق الله الشجرة عليه، ولكن بقي شيء من ثيابه خارج الشجرة، فجاء الشيطان يدل الناس على مكانه فقال هذا مكان زكريا، دخل في الشجرة وهو حي، فإذا بقومه يأتون بالمنشار، منشار يا عبد الله لينشر زكريا. فإذا به لما بدأ المنشار ينشره أن زكريا ألم، فقال الله وعزتي وجلالي لأن لم يسكت أنينك لأقلبن الأرض عليهم. وسكت زكريا وتحمل العذاب حتى لا يهلك الله قومه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الواحد منا يدعو سنة وسنتين قال ملل، ما أنت ماذا يا عبد الله؟ أنت داعي إلى الله جل وعلا حتى تخرج روحك من جسدك. ادعو إلى الله في السوق، ادعو إلى الله في الشارع. بعض الناس للأسف إذا أقفل الباب في وجهه ترك الدعوة إلى الله جل وعلا، وإذا بصق في وجهه قال خلاص بطلنا دعوة إلى الله. هذا محمد عليه الصلاة والسلام يسجد عند الكعبة، فإذا بأبي جهل يقول لقومه من يذهب الى الصلاة جزور بني فلان، يرميه على ظهر محمد عليه الصلاة والسلام، فيقوم أشقى القوم او غيره يقوم الى الصلاة جزور بني فلان، فيأتي اليه فيرميه على ظهره عليه الصلاة والسلام. قذارة نجاسة البعير يرميها كلها على ظهره عليه الصلاة والسلام، ولم يستطع ان يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام، ولم يستطع أحد من الصحابة أن يتحرك، كل منهم قد كتم الإيمان وآمن سرا خاطئا. فإذا بفاطمة كانت بنتا صغيرة جويرية تركض ركضا إلى أبيها وهي تبكي، تبكي حتى جاءت إليه تزيح الدم وسل الجذور عن ظهره عليه الصلاة والسلام. أناس يضربون بالسياط، أناس يحمى الحديد يصفوا على ظهورهم، أناس يضعون على الجمر فينسلخ الجلد على اللحم. أناس من الصحابة عمار، سمعت بعمار، عمار يقف وأمه أمامه تضرب وتجلد، ويمر عليه الصلاة والسلام عليهم فيقول صبرا آل ياسر، ما عنده شيء، ما عنده جنود، ما عنده جيش، قال موعدكم الجنة. تريدون جنة؟ هذا طريقها، جنة بغير بلاء ومكاره، ليست هناك جنة، حصة الجنة بالمكاره. فإذا بعمار ينظر إلى أمي فيقوم أبو جهل الطاغية فرعون هذه الأمة، يأخذ حربة بيده فيطعنها، يطعن أم عمار بفرجها، فيسيل الدم وهي تصيح حتى تموت. من ينظر إليها؟ عمار يا عبد الله، ابنها الصغير ينظر إلى أمه يتعذب هذا العذاب، لكنه صبر، صبر في تبليغ دين الله جل وعلا. خباب قال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ جاء الصحابة 30 يوم، 30 يوم ليس هناك طعام ولا شراب، أطفالهم يصيحون من الجوع والمشركون يأكلون اللحوم والأطعمة، حتى يقول عليه الصلاة والسلام ليس لي ولبلال طعام إلا ما يواريه بلال في إبطه، يخفي الطعام بلال في إبطه حتى يأكله عليه الصلاة والسلام. أكل ورق الشجر. نحن للأسف لأجل وجبة غداء تركنا الدعوة الروح، لأجل وجبة عشاء نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأجل بطوننا، لأجل فروجنا، إلا من رحم الله جل وعلا. يأتي خباب يقول ألا تدعو لنا؟ ماذا يريد خباب؟ يريد دعوة إلى الله، دعوة لله جل وعلا. تعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام مغضبا تغير لون وجهه فقال يا خباب إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل، وانتبه فتحفر له الحفرة وتخيل فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيفرق فرقتين، ليس بميت وليس مخدر، تخيل منشار على رأسك ويبدأ ينشر الرأس ولا تموت إلا بعد زمن. إنا لله. لما كل هذا؟ قال يؤتى بأنشاط الحديد، مش من حديد، ما بين لحمه وعظمه، يفصل اللحم عن العظم وهو حي. قال أرده ذلك عن دينه شيئا؟ لكنكم قوم تستعجلون، لكنكم قوم تستعجلون. انظر يا عبد الله إلى هذا العالم الداعية، دعا إلى الله جل وعلا في بلده فأطلق فتوى تعارض الطاغية في بلده في ذلك الحين. فسمع الطاغية الملك أن عالما في بلده أفتى فتوى تعارض سياسته، فاستدعاه في القصر، وكان طاغية جبارا ظالما يسفك الدماء، فاستدعى ذلك الرجل العالم الداعية فقال له سمعنا أنك أفتيت فتوى. قال وما هي؟ قال سمعنا أنك تقول من كانت عنده 10 أسهم فليضرب النصارى 9 أسهم ويضربنا بواحدة. هل قلت هذا؟ لو قال نعم يقتل الآن. فقال هذا العالم الداعية لا والله ما قلت هذه الفتوى. ففرح الطاغية قال إذا ماذا قلت؟ قال قلت من كانت عنده 10 أسهم فليضرب النصارى 9 وليضربكم 9. صحح الفتوى، أنتم 9 أسهم النصارى 1. فقال ماذا تقول؟ قال أقول ما تسمع وافعل ما تفعل. ما قتله الملك، طلبه بين الناس وقال اليهودي أشد الناس عذابا، قال تعال إلي واسلخ جلده من رجله إلى رأسه ولا تقتله، اسلخ جلده حي. فجاء أمام الناس والناس ينظرون، للأسف الناس ينظرون، للأسف ينظرون إلى هذا العالم يضرب وهذا يقتل وهذا يسجن وهذا يبعد وهذا يضيق عليه، والناس يتفرجون، كل منهم يخاف على أولاده وعلى ماله وعلى نفسه إلا من رحم الله. فإذا بهذا اليهودي يبدأ يسلخ من الرجل، تخيل الآن منظر، يسلخ من الرجل، يسلخ الجلد، وهذا العالم الداعي يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ويرددها حسبي الله. فإذا بيسلخ ويسلخ حتى وصل إلى صدره ويردد هذا الذكر، اليهودي رأى في حاله، اليهودي ما تحمل المنظر، اليهودي أخذ خنجرا بيده فطعنه في صدره حتى مات. أحسب الناس أن يتركوا يتركوا أن يتركوا أن يقولوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. امرأة تحمل رضيعا بيدها، رضيع أمامها أخدود مليء بالنيران، يقال لها ترجع عن دينك أو ترمي بنفسك والرضيع في النار. قالت أرمي بنفسي. فلما أردت أن ترمي نفسها ترددت، قالت ما ذنب هذا الرضيع، أن أحرق بنفسي لله لا بأس، روحي فداء لدين الله، لكن هذا الرضيع ما ذنبه، ما جريمته، لنحرقه بهذه النيران. فإذا بها تتردد وتتقاعد فينطق الله الرضيع في النحر فيقول يا أمه اثبتي فإنك على الحق، فترمي بنفسها ورضيعها في النار. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لما كل هذا؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لا تقل يا عبد الله أنا ما أبتلى، أقول يبتلى المرء على قدر دينه. من أسباب صرف الدعوة إلى الله جل وعلا ضعف الإيمان. فلان سنة سنتين ثلاث دعا إلى الله ثم ترك الدعوة، ما السبب؟ ضعف الإيمان. فكر، بدأ يرتكب بعض الذنوب والمعاصي، فتش في نفسك يا عبد الله. لما كنت في السابق إذا رأيت منكرا من قبض الصدر تفجر، خرج من هذا المجلس ما يتحمل منكرا في الأرض. أما اليوم ينظر للتلفاز صباح مساء، الأفلام العارية الدائرة، المجلات القذرة يقرأها صباح مساء، ما الذي جرى؟ إنه الذنب على الذنب. تذكر يا عبد الله تلك النظرات؟ تذكر تلك المسلسلات؟ تذكر تلك الأشرطة؟ تذكر تلك الليالي الحمراء؟ تذكر لما كنت تغلق الباب على نفسك وكنت تفعل ما تفعل؟ هذا الذي ثبطك على الدعوة إلى الله. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولهذا يا عبد الله إن الدعوة إلى الله متناسبة مع الإيمان، كلما ارتفع الإيمان ازداد الدعوة إلى الله، وكلما ضعف الإيمان قلت الدعوة إلى الله. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الواجب الأول باليد. رأيت التلفزيون والناس ينظرون أغلق التلفاز. في بيتك أنت صاحب البيت ورب الأسرة، تستطيع أن تمنع المنكر، امنع بيدك. أنت مدير في مؤسسة، أنت مسؤول في مكان، أنت صاحب المحل، أنت صاحب السوق، أنكر المنكر بيدك. إلا يترتب منكر أكبر من هذا فهنا يحرم الإنكار. قال فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. يا عبد الله ما الذي يمنعك من اللسان؟ ما الذي يمنعك؟ اسمع بذا تؤمر واعرض عن المشركين. اسمع يا عبد الله، هل تخاف الله لومة لائم؟ هل تخاف كلام الناس؟ هل تتثبط لاستهزاء المستهزئين؟ اسمع بما تؤمر. ثم قال من فأسلنا فإن لم يستطع، ما هذه الدرجة الثالثة؟ قال فليغيره بقلبه. كيف يغيره بالقلب؟ قال يخرج من المجلس، يتضايق، يغادر هذا المكان، يبين لمن حوله انني صحيح لم استطع ان اتكلم لكن لتعلم انني لا ارضى بهذا المنكر، اخرج من هذا المكان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك اضعف الايمان. اضعف الايمان يعني اقوى الايمان انكار باليد. ثم اللسان يا عبد الله وقد يتفاوت، قد يكون بعض الاحيان اللسان خير من اليد. عبد الله الايمان يتناسب مع تغيير المنكر، مع الامر بالمعروف، مع الدعوه الى الله. ولهذا قال الله جل وعلا: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الايمان بالله جل وعلا. تذكر ذنوبا، تذكر معاصي تفعلها يا عبد الله صدتك عن طريق الدعوه الى الله جل وعلا. ايضا من الاسباب تمنع كثيرا من الناس عن الدعوه الى الله تبارك وتعالى وتصيبهم بالضعف والفتور عدم التوكل على الله، معتمد على اسبابه، يظن انه اذا دعا اهتدى الناس. لا يا عبد الله، الأمر كله معلق بالله جل وعلا. ولهذا مؤمن آل فرعون، سمعت بمؤمن آل فرعون؟ فرعون كان في قصره مؤمن، كتم إيمانه، خاف خاف، لكن لما اجتمع فرعون والحاشية وكان هو موجود قالوا سوف نقتل موسى، اتفقوا على قتل موسى. هذا الرجل ما استطاع على كتمان الإيمان، الآن أظهر إيمانه، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، تفعلون هذا الفعل في رجل يدعو إلى الله جل وعلا، تسجنون هذا الرجل ما جريمته، داعي إلى الله جل وعلا، تطردونه، تغربونه، تقتلونه، تستهزئون به. هذا المؤمن، هذا الداعي إلى الله جل وعلا ما يتحمل. قال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وأخذ يجادلهم وأخذ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويناقشهم ويقنعهم بالدعوة إلى الله وبصحة هذا الدين. في النهاية ماذا قال؟ فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. راح تذكرون هذا الكلام، أنا أفوض أمري لله، متوكل على الله جل وعلا، أنا فقط علي البلاغ ومتوكل على الله. قبل قليل قال لهم من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ عباد الله، نحن زلزال بخمس ثواني تدمر جميع البيوت، قمت 10 ثواني، هذا جندي من جنود الله. ريح أرسلها الله على قوم عاد 8 أيام 7 أيام وثماني ليال، دمر الله القرية كلها، حتى أنه كان تأخذ الريح، تأخذ الواحد منهم إلى أعلى السماء ثم ترجعه إلى الأرض، تطرحه على الأرض فينفصل الرأس عن الجسد. العجوز كان تختبئ في البيت بشدة البرد، ريح صرصرة باردة، تجلس في البيت وتغلق الباب على نفسها وتشعل النار فتموت من البرد وهو في بيت وهي في بيتها. وسمعتم ببرد العجوز، عبد الله هذا جند من جنود الله، ذلك الذي قتل وقدمنا قصته أول المحاضرة، الذي قتل، هل أرسل الله عز وجل جيشا؟ هل أرسل الله ملائكة؟ هل أرسل الله عز وجل عبادا؟ لا يا عباد الله، انظر ماذا قال الله عز وجل، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ما أنزل الله ملائكة، ماذا فعل الله؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، صيحة واحدة، جند من جنود الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. توكل على الله، فوض أمرك لله جل وعلا. إياك أن تعتمد على الأسباب المادية، تعتمد على حولك وقولك ونشاطك وبدرك. لا يا عبد الله، انظر إلى إبراهيم عليه السلام، رمي في النار، تخيل الآن بالمنجنيق، شهر كامل يجمعون الحطب لحرق إبراهيم، شهر، فلما جمعوا الحطب وأشعلوا النار يمر الطير من فوق النار فيسقط من حرارته. إبراهيم ما استطاع أن يأتي إلى النار فيقذفوه فيها، رموه بالمنجنيق، فلما كان في الهواء جاءه جبريل في اللحظة الأخيرة، قال ألك إلي حاجة؟ ألك إلي حاجة؟ جبريل ينقذه الآن، فقال إبراهيم أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. فلما جاءت النار قال الله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين. توكل على الله أيها الداعية، لا تقل أنا بقوتي وبنشاطي وبعملي سوف أصرف الناس جميعا، لا يا عبد الله. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما تستطيع يا عبد الله. إذا توكل على الله تبارك وتعالى. عبد الله، من أسباب الفتور في الدعوة، واستمع لهذا السبب وانتبه له، كثرة الخلاف وانتشار الشقاق والنزاع، هذا يسب هذا وهذا يشتم هذا، هذا يطعن بهذا وهذا يبتاب هذا، حتى صار بعض الدعاة الخطباء الواعظين، صار بعض الآمرين بالمعروف والنهاة عن المنكر الآن يحتاجون إلى من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ما السبب؟ دخل في هذه المتاهات، بدأ يختلف مع إخوانه، وهل كلنا اختلفنا افترقنا يا عباد الله؟ نحن المسلمين للأسف كما قال الله كما قال صلى الله عليه وسلم جعل الله بأسنا بيننا، بأس هذه الأمة بينها، كلما اختلف رجل مع أخيه تفرقا وتهاجرا، حتى قال شيخ الإسلام إن كان هذا الأمر صحيحا ما بقي أخوان، ما بقي أخوان. عباد الله، نحن نتفق في أصول الإسلام، نتفق في أصول أهل السنة والجماعة، وماذا بعد هذا؟ إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه حادثة والله لو حدثت في زماننا ولم تحدث قبلنا لرأيت النزاع والشقاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهنا بعض الصحابة أنه حتى لو فات وقتها وصل العصر هناك وصل العصر هناك فات وقت العصر وصلوا العصر في بني قريظة. وبعض الصحابة فهم أمرا آخر قال لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم استعجال، فلما حان وقت الصلاة صلى في الطريق. اختلفوا يا عباد الله، هل سمعت أن الصحابة قاتل وافترقوا لأجل هذه المسألة؟ لا يا عباد الله، الصدور أوسع مما تظن، والحمد لله هذا الدين يسع كثيرا من الخلاف. ولهذا رأينا الشافعي يخالف الإمام أحمد، ومالك يخالف أبا حنيفة. هل سب أحد منهم الآخر؟ هل شتمه؟ هل حذر منه؟ هل نفر الناس عن التلمذ عليه والدراسة عليه؟ لا يا عباد الله، تعرف لأن عندهم قاعدة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نحن الحمد لله ننضوي تحت لواء أهل السنة والجماعة، فليعذر بعضنا بعضا. نعم نتناصح، نعم نتناقش، نعم نتجادل. وسألت بعض الناس سؤالا، قلت لهم يوما لو رأينا رجلا شيخا وقورا صاحب دين وفقه أكل لحم بعير جزور، ونحن نعلم أن لحم البعير ينقض الوضوء، وبعد أن أكل لحم البعير قام ليصلي فينا الصلاة، فقام بعض الناس يقول له يا شيخ لحم البعير ينقض الوضوء، وهذا هو القول الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحم الجزور. قال نعم. فقال الشيخ لا، لحم البعير لا ينقض الوضوء. قلنا له يا شيخ صلاتك لا تصح. قال لا، أنا مقتنع بأن لحم البعير لا ينقض الوضوء. فقام وصلى فينا. يا عبد الله هل تصلي خلفه؟ هل تصلي خلفه وأنت تعتقد أن لحم البعير ينقض الوضوء؟ يقول الشيخ محمد صالح بن عثيمين يقول تصلي خلفه وصلاته صحيحة وصلاتك صحيحة. أرأيت ما أعظم هذا الدين؟ أرأيت ما أعظم فهم العلماء وفقههم الدقيق؟ يقول بما أنه يعتقد أن هذا لا ينقض الوضوء وهو ليس متبعا للهوى، متبعا للدليل، وهذا قول جمهور العلماء أنه لا ينقض الوضوء، وهم يقولون أن هذا الحديث منسوخ، إذن هو متبع للدليل ومجتهد، وإن أخطأ فله أجر. تصلي خلفه بما أن صلاته صحيحة فصلاة من خلفه صحيحة. أرأيت يا عباد الله كيف أن بعض الناس باطت أنظارهم، صار لا يرى في أخيه إلا الخطأ، لا يرى فيه إلا السوء، لا يرى فيه إلا الزلل، لا يعرف حسناته، لا يعرف فضائله. سئل الشيخ بن عثيمين حفظه الله في الحج الماضي عن تقويم الناس وتقويم الجماعات وتقويم الطوائف، يقولون له أن بعض الناس يقول لا يجوز إذا أردت أن تقيم إنسانا تذكر حسناته فقد تذكر العيوب الذي فيه. تعرف ماذا قال الشيخ بن عثيمين؟ قال إذا كنت تريد أن تقيم إنسانا قال يجب عليك وجوبا أن تذكر حسناته وسيئاته، ليس استحبابا، هل وجود لأن هذا تقييم، هذا ميزان العدل، هذا ميزان الإنصاف يا عبد الله. أما إذا أردت أن تحذر من بدعة، تحذر من خطأ، فلا يجب عليك أن تذكر الحسنات، حذر من البدعة، حذر من الخطأ، ولا بأس بهذا كله. إذن يا عباد الله لتتسع صدورنا للناس، نعم نتعاون، نتناصح، نتذاكر، نتناقش. نعم إمامنا رائدنا كلام الله، كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، إجماع الصحابة، نعم هذه حجتنا القاطعة التي ليست بعدها حجة، ولكن يا عباد الله لتكون صدورنا أوسع مما هي عليه الآن. من الأسباب التي بعض الناس بها يترك الدعوة إلى الله جل وعلا شبه، وسوف أسردها سريعا، شبه يتعلق بها كثير من الناس. ليش ما تدعو إلى الله؟ ليش ما تأمر بالمعروف؟ لما لا تعمل معنا في طريق الدعوة إلى الله؟ اسمع لهذه الشبه. بعض الناس يقول الواقع مرير والفساد كبير والسيل جارف ولا تستطيع أن تعمل شيئا، اجلسوا في بيوتكم عليكم أنفسكم. وهذا الرجل المسكين ما قرأ كتاب الله حقا، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه إن عليك إلا البلاغ، ما عليك شيء. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حتى ما يكون للناس حجة على الله، فقط بلغ. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ماذا قالت بني إسرائيل؟ لم تعظون قوما، الله مهلكهم، خلاص ما لهم فائدة، ما فيهم خير، القوم ضاعوا وفجروا وتركوا دين الله والفساد منتشر، ما تستطيعون تفعلوا شيئا. لم تعظون قوما، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لا نيأس من رحمة الله جل وعلا. شبهة ثانية، بعض الناس يقول ضد هذا، يقول الحمد لله الناس بخير، ليش هذا التعب؟ لما هذا الصياح؟ لما هذا العويل؟ لما أمر بالمعروف؟ لما نهى عن المنكر؟ الحمد لله النتائج ممتلية. نقول هذا الرجل ينظر بعين واحدة، لا ينظر بالعين الأخرى. عبد الله، أما ترى الفساد المنتشر؟ ألا ترى التبرج في كل مكان؟ أنا نحن من صلاة الفجر، أيها المصلي صلاة الفجر، ألا ترى الفرق بينها وبين صلاة العشاء؟ ألا ترى الفرق بين هذا وهذا؟ الأذان يؤذن ولا زالت المحلات مفتوحة، وبعض الناس يعمل ولا يبالي بالصلاة. ألا ترى هذا يا عبد الله؟ ألا ترى سب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحف؟ كيف تجرأ الناس إلى هذا؟ يأتي ذلك فيقول ليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على وجود حجاب، إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا ترى الآخر يقول ليس هناك دليل في القرآن ولا في السنة على تحريم الخمر؟ ألا ترى هذا يا عبد الله فجور، سب لله، سب لرسول الله، تحريف لهذا الدين، وأنت جالس تقول الحمد لله الناس بخير؟ أي خير هذا يا عبد الله؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. اسمع يا عبد الله إلى شبهة أخرى، بعض الناس تعالي أخي نريد أن نوزع شريطا في الشارع، في المحلات، في ذلك المجمع، جمعنا الحمد لله عندنا أموال، جمعنا بعض الأشرطة نريد أن نوزعها في ذلك المجمع، في ذلك السوق، تعال معنا. يقولنا أخاف. لما تخاف يا عبد الله؟ أخاف الفتنة، أخاف النساء أنظر إليهن، أخاف أن يتعلق قلبي بهن، اتركوني، اتركوني في البيت في المسجد. سبحان الله، لما يذهب لحاجياتي لا يقول أخاف الفتنة. طيب يا عبد الله، إن كنت تخاف الفتنة، لما لا تدعو في مكان الرجال؟ لما لا تدعو في عملك؟ لما لا تدعو في المقاهي التي تجلس فيها تدعو إلى الله جل وعلا؟ ومنهم من يقول ذني ولا تفتني، ومنهم من يقول ذني ولا تفتني. استأذن على الجهاد، اعتذر على الجهاد، تعرف لما؟ ابن قيس قال يا رسول الله ما استطعنا ذبح الجهاد، قال لما؟ قال أخاف فتنة بني الأصفر، بنات الأصفر، أخاف أفتتن بالنساء. قال الله جل وعلا ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. بعض الناس يحتج بشبهة أخرى، يقول أنا لا أصلح للدعوة إلى الله، أو بعضهم يقول أنا عندي ذنوب وعندي معاصي، كيف أدعو إلى الله جل وعلا؟ اسمع، كل مسلم مطالب بالدعوة ولو كان عنده بعض المعاصي، ولو لم يعظ العاصين من هو مذنب فمن يعظ، ولو لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ بعد محمد هل هناك انسان لا يعصي الله عليه الصلاه والسلام؟ هل هناك بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام انسان ما يعصي الله؟ حتى ابو بكر، كل بني ادم خطاء، وهم خطائين التوابون يا عبد الله. اذا كان كل انسان يقول انا عندي معاصي حتى اترك المعاصي ادعو الى الله، اخطات يا عبد الله. صحيح اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، هذا اذن، ولكن لا تجمع مع الإثم إثما آخر. ما هو الإثم؟ ألا تدعو إلى الله جل وعلا وقلها صادقة من قلبك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. إذا هذا الطريق فيه من أول الناشين في هذا الطريق محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أيضا يسير في طريق الدعوة إلى الله قال أنا ومن اتبعني، كل من ادعى اتباعا من صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يدعو إلى الله. وهذه الآية عبد الله تدل على أن في تمام الاتباع الدعوة إلى الله. ختاما، من أسباب عدم الدعوة إلى الله وترك الدعوة إلى الله عدم الشعور بالتحدي. أيها الأخوة الكرام، كل منا مطالب بالدعوة إلى الله. ألا تشعر أننا نتحدى أناس ويتحدون أناس يريدون أن ينشروا الرذيلة بين صفوفنا؟ ألم تسمع بهذا؟ ألا تعلم أن اليهود والنصارى همهم الآن في هذه البلاد خاصة أن يغربوها، أن يصبح فكر المسلم، نعم يصلي لكن فكر غربي، أن تؤهل همه في الحياة المادة. وهذا حصل لكثير من الناس. جاءني أحد الأيام شاب بعد أن صليت الظهر، قال لي يا فلان لا زلت تصلي؟ قلت نعم. قال الناس يصلون القمر وأنت لا زلت تصلي؟ قلت حبا لك شوابئة لما قلت، أنت لم تصل للقمر ولم تصلي. الحمد لله صلينا وإن شاء الله سوف نصل إلى أعلى من القمر بإذنه جل وعلا، نعمل أن نصل إلى الفردوس الأعلى. عبد الله ألا تشعر بالتحدي؟ هناك كتاب في الجرائد يخسرون من دينك، يستهزئون عليك، يشككون الناس حتى بالعقيدة الآن. نعم هناك أناس يشككون الناس حتى بدين الله، بعضهم يشكك أن دين الإسلام لا يصلح، لا يصلح لو أردت أن تطبق أي مذهب، انظر التشكيك. وبعضهم يأتي بشبه حتى يشكك العجائز وكبار كل دينهم. يا عباد الله أين أنت؟ يقول أحد الشباب، يقول كنت في بلاد أظنها ألمانيا، يقول كنت في صبيحة اليوم أخرج لي الدراسة، يقول في يوم من الأيام طرق علي الباب امرأة فتحت الباب فإذا امرأة من الدعاة النصرانيات يتجولون كل فجرية كل صباح يتجولون على الناس، تخيل نصارى. يقول فلما علمت أنها تدعوني للنصرانية أغلقت الباب في وجهها. انظر لعزته بدينه. يقول جلست في البيت، يقول والله أسمعها تدعوني إلى دينها من وراء الباب نصف ساعة، نصف ساعة تتكلم تنشر دينها لا تبالي، أغلق الباب يغلق لكن تدعو إلى مبدئها إلى دينها الباطل. أين المسلمون؟ أنا الدعاة من الله جل وعلا، نحن متحدون يا عباد الله. النصارى يغزوننا، اليهود يغزوننا، نعم ليس الغزو عسكريا بل الغزو إعلامي، الغزو الثقافي، والآن سوف يكون الغزو في المرحلة القادمة اقتصادي، وأنتم أعلم بهذا. عباد الله ما دورنا؟ ما عملنا؟ الواحد يكفي أنه يصلي ويرجع للبيت؟ لا والله ما يكفي هذا، ما يكفي أنك تفتح المصحف ثم تجلس في البيت. ألم تسمع قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ يا عباد الله الآن في هذا الزمن من يفكر في أمريكا وفي بريطانيا وفي روسيا كيف يدمر ديننا وكيف يفسد عقيدتنا؟ تتعجب من هذه المخدرات في الآونة الأخيرة انتشرت في كل البلاد الإسلامية، هذه الخمور في كل ناحية. قبل أيام ركبت طائرة من شركات الطيران، كانت الطائرة كثير من النصارى ذهبت إلى أحد الدول لعمل دروس ومحاضرات، هذه الطائرة أغلبها نصارى والله أعلم من أشكالهم، ولم يكن معي بعض المسلمين إلا القلة يلبسون لباس الإسلامي الهيئة الخليجية، والله الذي لا إله غيره. لما ارتقت الطائرة في السماء ونزع كل منهم حزامه رأيت بعض الناس يرجع إلى الخلف، اكتشفت أنهم يرجعون لأخذ الخمور ليشربوا الخمور. والله إن هؤلاء المسلمون العرب سبقوا النصارى لهذه الخمور للأسف يا عباد الله. للأسف بعض النساء تشتكي تقول تزوجته صالحا وبعد زمن تعرف على شلة فاسدة فبدأ يأتونه في البيت، ترك الصلاة، بدأ يشرب الخمور، حتى وصل به الحال أنه يجبر زوجته على أن تعاشر أصحابه. هذا في بلاد المسلمين يا عباد الله، بلاد التوحيد يا عباد الله. أليس من تحدي؟ إلى الآن لم تعلم أن من الناس من يفكر في إسلام دينك ودين أولادك ودين أولادك حتى في أرحام الأمهات، هناك من يخطط لأفساد الأولاد في أرحام الأمهات. ألا تعلم بهذا يا عبد الله؟ بعد 20-30 سنة تكبر تشيخ أولادك أين يعيشون في هذا المجتمع؟ إذا لم يسمح المجتمع عبد الله أول ضحية سوف يكون أولادك، وإني مذكرك فستذكرون ما أقول لكم. تذكر هذه الكلمات، سوف يأتي يوم من الأيام ابنتك ما تستطيع أن تدرسها. بعض البلاد الإسلامية اليوم ممنوع أن تظهر المرأة بحجاب، تخرج من البيت بحجاب جريمة من البيت. لو كنت مكانه ماذا تفعل يا عبد الله؟ حتى لا نصل إلى مثل هذه الحال نبادر إلى دعوة الله جل وعلا، لنبلغ دين الله تبارك وتعالى، لنأمر بالمعروف، لننهى عن المنكر، حتى لا يأتي يوم ندعو الله جل وعلا فلا يستجيب لنا، يسلط الله عز وجل عبادا علينا ندعوه فلا يكشف عنا السوء، حتى لا يأتي يوم يصبح المنكر معروف والمعروف منكرا، حتى لا يأتي ذلك اليوم نجتهد في تبليغ دين الله جل وعلا. في هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الله تبارك وتعالى قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. قل هذا قول الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.